الذين يتعلموا دينهم ويتفقهوا في دينهم. كل واحد من الرجال والنساء عليه يتفقه في دينه، عليه يتعلم ما لا يسعه جهله، هذا واجب، لأنك مخلوق لعبادة الله، ولا طريق إلى معرفة العبادة ولا سبيل إليها إلا بالله ثم بالتعلم والتفقه في الدين. فالواجب على المكلفين جميعا أن يتفقهوا في الدين وأن يتعلموا ما لا يسعهم جهله، كيف يصلون، كيف يصومون، كيف يزكون، كيف يحجون، كيف يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، كيف يعلمون أولادهم، كيف يتعاونون مع أهليهم، كيف يدعون ما حرم الله عليهم، يتعلمون. يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أرحب بكم إخواني وأخواتي المشاهدين الأعزاء في حلقة جديدة من حلقات البناء العلمي، وأرحب بفضيلة الشيخ الدكتور سهل بن رفاع العتيبي، فأهلا وسهلا بكم فضيلة الشيخ. حياكم الله وحيا الله الإخوة والأخوات المشاهدين والمشاهدات والأبناء والبنات من طلاب البناء العلمي، ونحن في الدرس 14 من دروس العقيدة التدمرية التي هي في تحقيق الإثبات للأسماء والصفات وبيان حقيقة الجمع بين القدر والشرع، وأسأل الله للجميع التوفيق لما يحب ويرضى، وأن يرزقنا جميعا العلم النافع والعمل الصالح. نشرع في هذه الحلقة بإذن الله عند قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الرسالة التدمرية: ومما يوضح هذا أن الله وصف القرآن كله بأنه محكم وبأنه متشابه، وفي موضع آخر جعل منه ما هو محكم ومنه ما هو متشابه، فينبغي أن يعرف الإحكام والتشابه الذي يعمه والإحكام والتشابه الذي يخص بعضه. قال تعالى: ألف لام راء، كتاب أحكمت آياته ثم فصلت، فأخبر أنه أحكم آياته كلها. وقال تعالى: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابه مثاني، فأخبر أنه كله متشابه. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه، وعنا معهم بمنك وكرمك وإحسانك يا أكرم الأكرمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا يا حي يا قيوم. لا يزال الحديث في القاعدة الخامسة التي عنونا لها المصنف رحمه الله بقوله: أننا نعلم ما أخبرنا به من وجه دون وجه. الوجه الذي نعلمه، الوجه الذي نعلمه المعاني، ما أخبرنا الله به عن نفسه وعن أحوال الآخرة، فكل ما أخبر الله به عن أمور الآخرة نعلمه من جهة المعنى، والذي لا نعلمه من جهة الكيفية. ثم ذكر الأدلة التي تدل على فهم المعاني، ثم ذكر فيما يتعلق بالتأويل وأنواع التأويل. انتهى الدرس السابق إلى قاعدة ذكرها المصنف: هل أسماء الله مترادفة أم متباينة؟ وذكر أن التحقيق أنها مترادفة في دلالتها على الذات، تدل على ذات واحدة، ومتباينة من جهة ماذا؟ المعاني. فكل اسم له معنى وكل صفة لها معنى، لها معنى. ثم قال: ومما يوضح هذا، أي التباين والترادف، وأنه قد يكون من باب اختلاف التنوع لا من باب اختلاف التضاد. فهذا التباين بين معاني الأسماء والتباين بين معاني الصفات هو من باب اختلاف التنوع لا من باب اختلاف التضاد. ولهذا ضرب أمثلة يوضح بها القاعدة فيما يتعلق بأسماء الرسول صلى الله عليه وسلم، وما يتعلق بأسماء القرآن، وما يتعلق بأسماء السيف، كلها مما يوضح أن اختلاف الأوصاف للشيء الواحد لا يعني التضاد. اختلاف الأوصاف للشيء الواحد لا يعني التضاد. قال: ومما يوضح هذا، أي هذا المعنى وهذه القاعدة، أن الله وصف القرآن كله بأنه محكم، هذا وجه، وبأنه متشابه، وهذا الوجه الثاني، وفي موضع آخر جعل منه ما هو محكم ومنه ما هو متشابه. إذن القرآن وصف بهذه الأوصاف الثلاثة، في موضع بأن القرآن كله محكم، وفي موضع بأن القرآن كله متشابه، وفي موضع ثالث بأن منه ما هو محكم ومنه ما هو متشابه. هل هذه الأوصاف الثلاثة متعارضة؟ والجواب لا، بل هو من باب ماذا؟ اختلاف التنوع لا اختلاف التضاد. ولهذا قال معقبا على هذه الأنواع الثلاثة: كيف يوصف القرآن بأنه كله محكم، ويوصف القرآن بأنه كله متشابه، ويوصف في موضع ثالث بأن منه ما هو محكم ومنه ما هو متشابه؟ قال: فينبغي أن يعرف الإحكام والتشابه، لأن الغلط واللغط حصل من ماذا؟ سبب عدم التفريق، مثل ما تقدم في آية آل عمران. فلما لم يفرق المتكلمون بين التأويل الذي يعلمه الله والتأويل الذي هو بمعنى التفسير، وقع الغلط واللغط عندهم. فينبغي أن يعرف الإحكام والتشابه الذي يعمه الإحكام العام والتشابه العام، والإحكام والتشابه الذي يخص بعضه. فلدينا إحكام عام، تشابه عام، إحكام خاص، تشابه خاص. فيقول ينبغي أن يفرق بينه، وأن هذه الأوصاف المتنوعة لا تناقض بينها، فكل وصف له معنى، كما قلنا بأن أسماء الرب لا تناقض بينها، صفات الرب لا تناقض بينها، وإن تنوعت في المعاني وإن تعددت. ثم ذكر الدليل على الإحكام العام والتشابه العام، ولهذا قال: فينبغي أن يعرف الإحكام والتشابه الذي يعمه، والإحكام والتشابه الذي يخصه. من عرف التفريق زالت الإشكالات عنده، من لم يفرق بينها بسبب جهله فإنه سيقع في الغلط، بل يضرب كتاب الله بعضه ببعض. وهذا الذي وقع، وسأبين ضلال هؤلاء، هو بسبب عدم التفريق. مثل في مسائل كثيرة، الذين لا يفرقون بين الإرادة الكونية والإرادة الشرعية غلطوا في باب القدر، فمنهم من وقع في الجبر ومنهم من وقع في القدر. الذين لا يفرقون كذلك بين الإرادة الكونية والإرادة الشرعية في باب الصفات وقع عندهم إشكالات كثيرة في مسائل الصفات. وهكذا في الذين لا يفرقون بين الوعد والوعيد، أو لا يجمعون بينهما، تجد الوعيدية من جهة والمرجئة من جهة. ثم قال في معنى الإحكام العام، قال تعالى: ألف لام را، كتاب أحكمت آياته ثم فصلت. فأخبر أنه أحكم آياته كلها فهو محكم. وقال تعالى: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانيا. فأخبر أنه كله متشابه. فهذا هو الإحكام العام، وهذا هو التشابه العام. ما معنى الإحكام العام وما معنى التشابه العام؟ نعم، قال رحمه الله: والحكم هو الفصل بين الشيئين، والحاكم يفصل بين الخصمين، والحكمة فصل بين المشتبهات علما وعملا، إذا ميز بين الحق والباطل والصدق والكذب والنافع والضار، وذلك يتضمن فعل النافع وترك الضار. فيقال: حكمت السفيه وأحكمته إذا أخذت على يده، وحكمت الدابة وأحكمتها إذا جعلت لها حكمة، وهو ما أحاط بالحنك من اللجام. وإحكام الشيء إتقانه، فإحكام الكلام إتقانه بتمييز الصدق من الكذب في أخباره، وتمييز الرشد من الغي في أوامره. نعم، هذا هو معنى الإحكام، وعليه يحمل قوله: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات. الإحكام يقول هو الفصل بين الشيئين، فيأتي بمعنى العدل، ويأتي بمعنى الصدق، ويأتي بمعنى الإتقان، ويأتي بمعنى الضبط، ويأتي بمعنى الصحة، ويأتي بمعنى الصدق، كلها معاني تدل على الإحكام. فالقرآن كله محكم من هذا الوجه، لا تناقض فيه، كله صدق وكله عدل وكله إتقان وصدق. قال: والحكم هو الفصل بين الشيئين، وهذا يسمى بالفرقان. والحاكم يفصل بين الشيئين، ولهذا يفرق بين أهل الجنة وبين أهل النار، بين أهل الإيمان وأهل الكفر. والحكمة فصل بين المشتبهات علما وعملا، إذا ميز بين الحق والباطل والصدق والكذب والنافع والضار، وذلك يتضمن فعل النافع وترك الضار. فيقال: حكمت السفيه وأحكمته إذا أخذت على يده، وحكمت الدابة وأحكمته إذا جعلت على حكمة، إلى غير ذلك من المعاني التي يدل عليها الإحكام، الذي هو الصدق في الأخبار والعدل في الأحكام. إذن الإحكام الذي جاء في القرآن، الذي يعم القرآن، هو الصدق في أخباره والعدل في أحكامه. فكلها حق وكلها صدق وكلها عدل وكلها متقنة، ولأنها جاءت من الله تبارك وتعالى. هذا معنى الإحكام العام. قال: نعم، والقرآن بهذا المعنى قال رحمه الله: والقرآن كله محكم ببيان الاعتقاد، فقد سماه الله حكيما بقوله ألف لام راء تلك آيات الكتاب الحكيم، فالحكيم بمعنى الحاكم كما جعله يقص بقوله: إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه مختلفون، أكثر الذي هم فيه يختلفون، وجعله مفتيا في قوله: قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب، أي ما يتلى عليكم يفتيكم فيهن، وجعله هاديا ومبشرا في قوله: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات. هذا هو معنى الإحكام العام الذي جاء وصف القرآن بأنه كله محكم متقن، صدق في أخباره، عدل في أحكامه، لا تناقض فيه، لا تعارض. هذا هو المعنى العام للإحكام. نعم. قال فيما يقابله: قال رحمه الله: وما التشابه الذي يعمه فهو ضد الاختلاف المنفي عنه في قوله: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، وهو الاختلاف المذكور في قول: إنكم لفي قول مختلف يؤفك عنه من أفك. فالتشابه هنا هو تماثل الكلام وتناسبه، بحيث يصدق بعضه بعضا، فإذا أمر بأمر لم يأمر بنقيضه في موضع آخر، بل يأمر به أو بنظيره أو بملزوماته، إذا نهى عن شيء لم يأمر به في موضع آخر، بل ينهى عنه أو عن نظيره أو عن لوازمه إذا لم يكن هناك نسخ، وكذلك إذا أخبر بثبوت شيء لم يخبر بنقيض ذلك، بل يخبر بثبوته أو بثبوت ملزوماته، وإذا أخبر بنفي شيء لم يثبته بل ينفيه أو ينفي لوازمه، بخلاف القول المختلف الذي ينقض بعضه بعضا، فيثبت الشيء تارة وينفيه أخرى، أو يأمر به وينهى عنه في وقت واحد، أو يفرق بين المتماثلين فيمدح أحدهما ويذم الآخر. فالأقوال المختلفة هنا هي المتضادة، والمتشابهة هي المتوافقة. نعم، هذا هو التشابه العام الذي جاء في القرآن. فلما وصف الله عز وجل القرآن بقوله: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانيا، يعني يشبه بعضه بعضا. كيف؟ ذكر المصنف رحمه الله أمثلة في معنى التشابه. قال: التشابه بالمعنى العام، التشابه العام بعد أن ذكر الإتقان العام، التشابه الذي يعمه بأنه وصف القرآن بأنه متشابه، فهو ضد الاختلاف المنفي عنه في قول: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. الاختلاف المذكور: إنكم لفي قول مختلف يؤفك عنه من أفك. التشابه العام هنا هو تماثل الكلام وتناسبه. يعني مثلا لما يذكر الله عز وجل قصص الأنبياء في سورة الأعراف، في سورة هود، في سورة القصص، في سورة النمل، هي متشابهة، وإن اختلف ماذا؟ اختلف السياقات، وإن اختلفت الألفاظ، ولكن القصة هي نفسها. لا يمكن أن نقول مثلا قصة موسى في سورة الأعراف تعارض ما جاءت في سورة هود، ما جاءت في سورة القصص، لا يمكن أبدا. نعم، قد أحيانا يختلف الأسلوب، يشير إليها باللوازم. إذا توهم الإنسان أنه هذه الآية تعارض هذه الآية، هذه القصة تخالف هذه القصة، أين يكون الإشكال؟ في نفس الكلام ولا في فهمه؟ في فهمه. في فهمه. فيكون الإشكال في فهمه. أما القرآن فلا يمكن، فلا يمكن أنه يحصل فيه اختلاف. قال: التشابه الذي يعمه هو تماثل الكلام وتناسبه، بحيث يصدق بعضه بعضا، ولهذا القرآن يفسر بماذا؟ في بعض. في القرآن. فما أشكل عليك في هذه الآية ممكن يتضح في آية، في آية أخرى. وما أشكل في الآية ممكن يتضح من خلال ماذا؟ الحديث. بحيث يصدق بعضه بعضا، وهذا الذي يسلكه أهل العلم في التفسير، أنهم يفسرون القرآن بالقرآن. فإذا أمر بأمر لا يأمر بنقيضه في موضع آخر، إلا في حالة ماذا؟ ذكرها في آخر السياق، إذا كان إيش؟ وجود نسخ. لكن متى يلجأ للنسخ؟ إذا تعرض الجمع، إذا لم يمكن الجمع، إذا لم يمكن الجمع. لكن إذا أمكن الجمع فلا يمكن أن يعارض الأمر الأمر. فإذا أمر بأمر لم يأمر بنقيضه في موضع آخر، بل يأمر به أو بنظيره أو بملزوماته. يعني مثل ما يأمر الله عز وجل بالصلاة يأتي في موضع آخر يبين فضل الصلاة، ويأتي بموضع آخر يثني على المحافظين على الصلاة. هي كلها واحدة أو لا؟ نعم واحدة. وين اختلفت ماذا؟ السياقات. السياقات. فيأمر بها أو يثني على على على المحافظين عليها والقائمين عليها، أو يبين فضلها. قال: إما يأمر به أو بنظيره أو بملزوماته، وإذا نهى عن الشيء لم يأمر به في موضع آخر إلا في حال ماذا؟ حال النسخ، بل ينهى عن أو عن نظيره أو عن ملزوماته إذا لم يكن هناك نسخ في الأخبار، إذا لم يكن نسخ في الأوامر. أما الأخبار فلا يقع فيها النسخ. وإذا وجد ما يوهم التعارض فهو في الفهم وليس في السياق في النص وليس في النص. هذا هو التشابه العام، يشبه بعضه بعضا، يؤيد بعضه بعضا وإن اختلفت الألفاظ واختلفت الأساليب، بل يفسر بعضه بعضا. هذا هو التشابه العام الذي وصف به القرآن. بناء عليه، هل التشابه العام يعارض الإحكام العام؟ أبدا، لا تعارض بينهما. فالتشابه العام لا يمكن أن يخالف الإحكام العام، بل إنه الإحكام العام يؤكد ماذا؟ صحة التشابه من جهة تنوع الأساليب، من جهة تنوع الدلالات إلى غير ذلك. قال نعم. قال رحمه الله: وهذا التشابه يكون في المعاني وإن اختلفت الألفاظ. إذا كانت المعاني يوافق بعضها بعضا ويعضد بعضها بعضا ويناسب بعضها بعضا ويشهد بعضها لبعض ويقتضي بعضها بعضا كان الكلام متشابها بخلاف الكلام المتناقض الذي يضاد بعضه بعضا. أي نعم، إذن هذا التشابه يكون في شيئين، إما يكون في المعاني أو يكون ماذا؟ وهذا يكون في المعاني وإن اختلفت الألفاظ. فإذا كانت المعاني يوافق بعضها بعضا ويعضد بعضها بعضا ويناسب بعضها بعضا ويشهد بعضها لبعض ويقتضي بعضها بعض كان الكلام متشابها، كان متشابها. نعم. وهذا التشابه يكون، وهذا التشابه العام لا ينافي الإحكام العام بل هو مصدق له، فإن الكلام المحكم المتقن يصدق بعضه بعضا ولا يناقض بعضه بعضا. نعم، وهذه النتيجة التي أراد الوصول إليها، أن وصف القرآن بأنه كله محكم أو وصف القرآن بأنه كله متشابه لا تناقض ولا تعارض بينهما، لأن الإحكام يعني الإتقان، يعني الصدق، يعني العدل، والتشابه أي أن الأوامر والنواهي يشبه بعضها بعض والقصص يشبه بعضها بعضا وإن اختلفت الألفاظ. نعم. قال رحمه الله: بخلاف الإحكام الخاص فإنه ضد التشابه الخاص، فالتشابه الخاص هو مشابهة الشيء لغيره من وجه مع مخالفته له من وجه آخر، بحيث يشتبه على بعض الناس أنه هو أو هو مثله، وليس كذلك. والإحكام هو الفصل بينهما بحيث لا يشتبه أحدهما بالآخر، وهذا التشابه إنما يكون لقدر مشترك بين الشيئين مع وجود الفاصل بينهما. ثم من الناس من لا يهتدي للفصل بينهما فيكون مشتبها عليه، ومنهم من يهتدي إلى ذلك، فالتشابه الذي لا تمييز معه قد يكون من الأمور النسبية الإضافية بحيث يشتبه على بعض الناس دون بعض. ومثل هذا يعرف منه أهل العلم ما يزيل عنهم هذا الاشتباه. نعم. قال القسم الثالث الذي هو إحكام خاص وتشابه خاص، وهو الذي دلت عليه آية آل عمران: منه آيات محكمات. منه هذا إحكام خاص، وأخر وهو التشابه الخاص. فما جاء في آية آل عمران ويختلف عن الإحكام العام عند الإطلاق والتشابه العام عند الإطلاق، فهو إحكام خاص وتشابه خاص. هذا الذي يقع فيه الخطأ، وقع فيه الخطأ. قال: والتشابه الخاص هو مشابهة الشيء لغيره من وجه مع مخالفته له من وجه، مثل ما ذكرنا في الأسماء، هي تشتبه بماذا؟ في القدر المشترك. وفي الحقائق تختلف. هنا حصل الخطأ عند المعطلة، وما حصل عندهم، بمعنى وجعلوها كلها من ماذا؟ من جنس واحد. فهو يشابهه من وجه من حيث المعاني والقدر المشترك، بحيث يشتبه على بعض الناس إنه هو أو هو مثله وليس كذلك، مثل ما وقع عند المفوضة أو ما وقع ماذا عند المعطلة. قال: والإحكام هو الفصل بينهما. ما الإحكام في باب الأسماء والصفات؟ أن يقال بأنه القدر المشترك لا يعني التماثل عند ماذا؟ عند التخصيص والإضافة والتقييد. نعم، هناك قدر مشترك لأجل أن يفهم الاسم وتفهم الصفة وتفهم أمور الآخرة، لكن لا يفهم من هذا القدر المشترك التماثل الحقائق. ولذلك لاحظ قوله عز وجل: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هل شطر الآية الأول يعارض الشطر الثاني؟ أبدا. فدل على السميع البصير أن سمع وبصر ليس كسمع المخلوق. لاحظ المعطلة الآن اشتبه عليهم الشطر الثاني أو لا؟ هنا. والمشبهة اشتبه عليهم الشطر الأول، فوقعوا في التناقض في نفس الآية، فضلا عن تكون آيات في سور مختلفة. قال: والتشابه الخاص هو مشابهة الشيء لغيره من وجه مع مخالبته له من وجه، يشابهه من جهة المعنى، ولكن يخالبه من جهة الحقيقة، بحيث يشتبه على بعض الناس. لماذا قال بعض الناس؟ لأن بعضهم لا يشتبه. أهل العلم وأهل السنة وسلف الأمة اشتبه عليهم؟ أبدا ما اشتبه. إذا اشتبه عند البسطاء، عند الجهال، عند المتكلمين، ما سبب هذا الاشتباه؟ إيش السبب الذي جعل هذه النصوص تشتبه عليهم فوقعوا في التبويض والتمثيل والتعطيل؟ إما قلة علم خاصة بالقرآن والسنة أو بالآثار الواردة عن السلف، أو أحيانا زيغ، أو أحيانا بسبب فساد المنهج. فهو لما ينطلق من منهج فاسد، من منهج الفلاسفة ومنهج المتكلمين، فإنه سيقع في هذا الغلط. ولهذا سبب فساد منهج هؤلاء أنهم عرضوا أدلة الشرع وأدلة الوحي على ماذا؟ على عقولهم وعلى المنطق والفلسفة، فوقعوا في هذا الزيغ فاشتبه عليهم. يقول يشتبه، بحيث يشتبه على بعض الناس، وليس أهل العلم ما يشتبه عليهم، أهل الإيمان والسلف ما اشتبه عليهم هذا، إنه هو أو هو مثله وليس كذلك. قال والإحكام هو الفصل بينهما، نعم، تفرق بين صفات الرب، بين حقائق صفات الرب وبين حقائق صفات المخلوقين، بين حقائق أمور الآخرة وبين حقائق أمور الدنيا، وين اشتبهت في الأسماء المشتركة، بحيث لا يشتبه أحدهما بالآخر. ولهذا ماذا قال الإمام مالك في الاستواء؟ الاستواء معلوم، هذا ليس فيه اشتباه ولا لا، والكيف مجهول. مجهول. وهذا التشابه إنما يكون بقدر مشترك. لماذا؟ لأجل إيش؟ أن تفهم مع وجود الفاصل بينهما التي هو ماذا؟ الحقائق المختلفة. نعم. قال رحمه الله: ثم من الناس من لا يهتدي الفصل بينهما فيكون مشتبها عليه، ومنهم من يهتدي إلى ذلك. فالتشابه الذي لا تمييز معه قد يكون من الأمور النسبية الإضافية، بحيث يشتبه على بعض الناس دون بعض، ومثل هذا يعرف منه أهل العلم ما يزيل عنهم هذا الاشتباه. وهذا الوجه الذي جاء في قراءة الوصل في الآية: وما يعلم تأويله إلا الله، إلا الله والراسخون في العلم. الراسخون في العلم وأهل العلم وأهل الإيمان سلف الأمة يفرقون بين الإشكالات التي وقعت للمتكلمين والفلاسفة، فلا يقع عندهم اشتباه في الأسماء والصفات ولا في أمور الآخرة. ثم من الناس من لا يهتدي، وهم الحيارى الزائغين، أو من ليس لهم خبرة بعلم السلف، فيكون مشتبها عليه. ولهذا تجده لما جاء في قوله تبارك وتعالى: وجاء ربك، فهم من المجيء أنه كمجيء المخلوق، فماذا؟ اشتبه عليه ولا ما اشتبه؟ اشتبه، فلجأ إلى التأويل، إلى التحريف. ومنهم من ظن أنه المجيء كمجيء المخلوق، فلجأ إلى ماذا؟ إلى التمثيل، فاشتبه عليه الأمر. ومن عنده علم عرف أن المجيء حقيقة ولكن ليس كمجيء المخلوق، والنزول حقيقة ولكن ليس كنزول المخلوق، والاستواء حقيقة ولكن ليس كاستواء المخلوق، وهكذا. قال: ثم من الناس ممن زاغ في هذا الباب من لا يهتدي للفصل بينهما، أي بين المعنى والكيفيات، فيكون مشتبها عليه. ومنهم من يهتدي ذلك، وهم أهل الإيمان والعلم. فالتشابه الذي لا تمييز معه قد يكون من الأمور النسبية الإضافية، تشتبه لبعض الناس دون بعض، بحيث يشتبه على بعض الناس دون بعض، ومثل هذا يعرف منه أهل العلم ما يزيل عنهم هذا الاشتباه، لأنهم ماذا؟ يفرقون بين صفات الرب، حقائق صفات الرب وبين حقائق صفات المخلوق، يفرقون بين حقائق الأمور الغيبية وبين حقائق الأمور المشاهدة. ثم ذكر أمثلة توضح هذه القاعدة. قال: نعم. قال رحمه الله: كما إذا اشتبه على بعض الناس ما وعدوا به في الآخرة بما يشهدونه في الدنيا، فظن أنه مثله، فعلم العلماء أنه ليس هو مثله، وإن كان مشبها له من بعض الوجوه، أو مشبها أو مشبها له، وإن كان مشبها له من بعض الوجوه. نعم، مثل ما يتعلق بالنعيم في الجنة، والمثال ذكره في أول الكتاب. قد يشتبه على بعض الناس أنه هذا النعيم مثل نعيم الدنيا في حقيقته، كما إذا اشتبه على بعض الناس ما وعدوا به في الآخرة بما يشاهدونه في الدنيا، فظن أنه مثله، فعلم العلماء أنه ليس مثله، وإن كان مشبها له من بعض الوجوه، أي في القدر المشترك في الأسماء، وهكذا ما يتعلق بأسماء الرب وصفات الرب. ولهذا وقع المعطلة في هذا الإشكال، فظنوا أن الرب لما سمى نفسه بأسماء وسمى بعض خلقه بنفس الأسماء ووصف نفسه بصفات ووصف بعض خلقه بصفات، لازم منها التماثل، فاشتبه الأمر عليهم، بينما أهل العلم يفرقون بين حقائق صفات الرب وحقائق صفات العبد وحقائق أمور الآخرة وحقائق أمور الدنيا. لكن يقول أنه قد يشتبه على بعض الناس لأسباب من قصور العلم أو الزيغ أو المناهج الفاسدة. نعم. قال رحمه الله: من هذا الباب الشبهة التي يضل بها بعض الناس، وهي ما يشتبه فيها الحق بالباطل حتى يشتبه على بعض الناس، ومن أوتي العلم بالفصل بين هذا وهذا لم يشتبه عليه الحق بالباطل. وهذه قاعدة عظيمة، يبين أسباب الضلال، أسباب الشبه، أسباب الاختلاف الذي وقع في هذه الأبواب، سواء في باب الأسماء والصفات أو في باب القدر أو في باب الوعد والوعيد أو في نحوها من الأمور. ما السبب الذي أوقع هؤلاء في هذا الضلال والانحراف والزيغ؟ قالوا: من هذا الباب، أي باب الاشتباه والشبه، الذي يضل بها بعض الناس، بل كثير ممن ضل سبب هذا التشابه والاشتباه، وهي ما يشتبه فيه الحق والباطل. هذا الذي وقع للقدرية والجبرية كما سيأتي، حتى تشتبه على بعض الناس فلا يميز، اختلط الحق بالباطل فلا يستطيع التمييز. ومن أوتي العلم بالفصل بين هذا وهذا لم يشتبه عليه الحق بالباطل. فهي قاعدة عظيمة تدخل في أبواب كثيرة، في أسباب الضلال والانحراف والزيغ، إنه بسبب ماذا؟ التشابه ووجود القدر المشترك. وهذا في أشياء كثيرة. لاحظوا مثلا في أبواب الإيمان، مثل قضية مسائل الولاء والبراء، فيشتبه عليه التسامح والرحمة والرفق بالكفار وبين البراءة، يخلط بينهما. وهكذا في التعامل مع العصاة ويعني الإنكار عليهم، فتختلط عليه المعاني فتجد هؤلاء يكفرونهم، وهؤلاء يقولون لا يضر مع الإيمان ذنب. فبسبب ذلك يحصل هذا الخلط وعدم التفريق في جميع الأبواب. يقول: ومن هذا الباب الشبه التي يضل بها بعض الناس، في أبواب كثيرة تختلط المسائل عنده، وهي ما يشتبه فيه الحق بالباطل حتى يشتبه على بعض الناس. قال: ومن أوتي العلم بالفصل بين هذا وهذا، فمثلا يفرق بين البراءة وبين الموالاة والبر والإحسان، يفرق بين الإيمان الكامل وبين أصل الإيمان، يفرق بين مطلق الإيمان والإيمان المطلق، يفرق بين نصوص الوعد وبين نصوص الوعيد، فلا تختلط عنده. لاحظ مثلا الخوارج لما جاءوا إلى حديث لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، فهموا منه إيش؟ خروج عن الإيمان، نفي الأصل، ومع وجود الأدلة التي تثبت إيش الإيمان للزاني لمرتكب الكبيرة، فوقع عندهم هذا الغلط وهذا التناقض والتعارض. لكن من الذي يفرق بينها؟ هم أهل العلم. قالوا: من أوتي العلم بالفصل بين هذا وهذا لم يشتبه عليه الحق والباطل بالباطل، بل يميز بينها. وهذا من الفقه الذي يؤتيه الله من يشاء. ولذلك لاحظ أهل السنة لما فرقوا بين الإرادة الكونية والإرادة الشرعية، وفرقوا بين النفي والإثبات، وفرقوا بين الوعد والوعيد، وفرقوا بين أصل الإيمان وكماله الواجب وكمال المستحب، زالت إشكالات كثيرة مما يقع فيه أهل الأهواء. نعم. سبب آخر من أسباب الضلال والانحراف: القياسات الفاسدة. السبب الأول ما هو؟ وجود التشابه والاشتراك في قدر معين. من الأسباب الضلال والانحراف والزيغ أيضا عند أهل الأهواء القياسات الفاسدة. نعم. قال رحمه الله: والقياس الفاسد إنما هو من باب الشبهات، لأنه تشبيه للشيء في بعض الأمور بما لا يشبهه فيه، فمن عرض الفصل بين الشيئين اهتدى للفرق الذي يزول به الاشتباه والقياس الفاسد. وما من شيئين، نعم، وهذا أيضا يقول والقياس الفاسد، يعني مثل قياس صفات الرب على صفات العبد، قياس صفات العبد على صفات الرب. قال: والقياس الفاسد أيضا هو سبب من أسباب الشبهات. لماذا؟ قال: لأنه تشبيه للشيء في بعض الأمور بما لا يشبهه، تشبيه الخالق بالمخلوق أو تشبيه المخلوق بالخالق. فمن عرف الفصل بين الشيئين، حقائق صفات الرب وحقائق صفات العبد، اهتدى للفرق الذي يزول به الاشتباه، وكذلك القياس الفاسد الذي وقع به أهل الزيغ والضلال والانحراف في كل باب من أبواب الدين، فخلطوا الحق بالباطل ولم يميزوا بين الحق والباطل، بل لم يهتدوا إلى الفاصل بينهما، الفاصل بينهما. نعم. قال رحمه الله: وما من شيئين إلا ويجتمعان في شيء ويفترقان في شيء، فبينهما اشتباه من وجه وافتراق من وجه، لهذا كان ضلال بني آدم من قبيل التشابه والقياس الفاسد لا ينضبط، كما قال الإمام أحمد رحمه الله: أكثر ما يخطئ الناس من جهة التأويل والقياس، فالتأويل في الأدلة السمعية والقياس في الأدلة العقلية، وهو كما قال: والتأويل الخطأ إنما يكون في الألفاظ المتشابهة، والقياس الخطأ إنما يكون في المعاني المتشابهة. وهذه الحقيقة قاعدة عامة وأصل عظيم ونافع لطالب العلم، يشخص أسباب الضلال والانحراف الذي وقع في بني آدم. يقول: وما من شيء إلا ويجتمعان في شيء ويفترقان في شيء، والذي لا يهتدي للتبريق يقع في الزلل والخطأ، الذي لا يهتدي للتبريق بين الإسلام دين رحمة ودين تسامح والإسلام يفرق بين الكافر والمسلم سيقع في الخلط أو لا، وتجد في عصر مثل المصطلحات المساواة والحرية والتسامح يخلط بينها بحيث أنه لا يفرق بين المسلم والكافر، أو يعكس فيجعل الإسلام دين عنف ودين اعتداء على البشر. لماذا؟ لأنه لا يفرق بين مسمى الرحمة ومسمى ماذا؟ الرحمة والعدل والتسامح، بين مسمى العدل والإنصاف. فما من شيئين إلا ويجتمعان في شيء ويفترقان في شيء، فبينهم اشتباه من وجه وافتراق من وجه في كل الأبواب التي مرت، الذي لا يفرق يقع عنده الضلال والانحراف والزيغ. فلهذا كان ضلال بني آدم من قبل التشابه والقياس الفاسد، هذان هما السببان في ضلال كثير من بني آدم. القدر المشترك سبب ضلال الفلاسفة وضلال المتكلمين، والقياسات الفاسدة عند المتكلمين. من قبيل التشابه والقياس الفاسد الذي لا ينضبط، نعم، والقياس الفاسد لا ينضبط، كما قال الإمام أحمد: أكثر ما يخطئ الناس من جهة التأويل والقياس. أكثر يعني أسباب الضلال والانحراف. ثم عقب ابن تيمية قال: فالتأويل في الأدلة السمعية والقياس في الأدلة العقلية. طبعا التأويل عند من؟ المتكلمين. والقياس عند من؟ الفلاسفة. وأيضا قد أحدهم يشترك بهذا، وهو كما قال. والتأويل الخطأ، لاحظ يقول تأويل خطأ، معناه أنه فيه تأويل صحيح. التأويل الخطأ الذي هو من غير قرينة، الذي هو تحريف. التأويل الخطأ إنما يكون في الألفاظ المتشابهة التي اشتبه عنده صفات الرب بصفات العبد، اشتبه المجيء، اشتبه النزول، اشتبه الاستواء، فيقع في التأويل الخاطئ. والقياس الخطأ إنما يكون ماذا؟ في المعاني المتشابهة. فهذا هو سبب الضلال. ثم ذكر أمثلة لأهل الزيغ والضلال والانحراف تطبيق على هذه القاعدة التي هي أكثر ضلال بني آدم إنما هو في التأويل الفاسد والقياس الفاسد. نعم. ثم ذكر أمثلة تطبيقية. قال رحمه الله: وقد وقع بنو آدم في عامة ما يتناول هذا الكلام من أنواع الضلالات، حتى آل الأمر بمن يدعي التحقيق والتوحيد والعرفان منهم إلى أن اشتبه عليهم وجود الرب بوجود كل موجود، فظنوا أنه هو، فجعلوا وجود المخلوقات عين وجود الخالق، مع أنه لا شيء أبعد عن مماثلة شيء أو أن يكون إياه أو متحدا به أو حالا فيه من الخالق مع المخلوق. فمن اشتبه عليهم وجود الخالق بوجود المخلوقات حتى ظن وجودها وجوده، فهو أعظم الناس ضلالا من جهة الاشتباه، وذلك أن الموجودات تشترك في مسمى الوجود، فرأوا الوجود واحدة ولم يفرقوا بين الواحد بالعين والواحد بالنوع. نعم. هذه الطائفة الأولى التي وقعت في هذا الضلال والزيغ بسبب الاشتباه. وقد وقع بنو آدم في عامة ما يتناوله هذا الكلام، وهو التأويل الفاسد والقياس الفاسد من أنواع الضلالات. ولهذا ذكرت لك أنه أنواع الضلالات، وفي أبواب متعددة من أبواب الدين والعقيدة يقع الضلال والزيغ والانحراف بسبب ماذا؟ القياس الفاسد والتأويل الفاسد سواء في القديم وفي الحديث. ذكر من الأمثلة: قال حتى آل الأمر أي القياس الفاسد والتأويل الفاسد آل الأمر بمن يدعي التحقيق والتوحيد والعرفان. ومن هؤلاء؟ غلاة الصوفية أهل الحلول والاتحاد والاتحاد ووحدة الوجود، بمن يدعي، يعني هذا ادعاء كذب وزور وبهتان، يدعي التحقيق والتوحيد والعرفان. منهم إلى أن اشتبه عليهم وجود الرب بوجود كل موجود. لاحظ لما الرب وصف بأنه موجود والمخلوق بأنه موجود اشتبه إيش؟ عليهم. مسمى الوجود، فجعلوا عين هذا هو عين هذا، ولم يفرقوا بين وجود الرب الذي واجب الوجود وجود المخلوق الذي هو جائز الوجود باتفاق العقلاء حتى عند المتكلمين. ولهذا المتكلمين يردون عليهم قالوا كيف تجعلون الوجود نوعا واحدا، ويرد عليهم كيف تجعلون نعم كيف تجعلون الصفات نعم في نفس، فهم يردون عليهم. فهؤلاء اشتبه عليهم مسمى الوجود. مسمى الوجود. يقول حتى آل الأمر من يدعي التحقيق والتوحيد والعرفان منهم إلى أن اشتبه عليه وجود الرب بوجود كل موجود، فاشتبه عليهم فظنوا أنه هو، يعني لم يفرقوا بين وجود الرب وبين وجود المخلوق، بين حقيقة صفات الرب وحقيقة صفات المخلوق، بين حقيقة وجود الرب وحقيقة وجود المخلوق، كما تقدم في القاعدة القول في الذات كالقول في الصفات. فجعلوا وجود المخلوقات عين وجود الخالق. لاحظ سبب الضلال والنتيجة، مع يرد عليه مع أنه لا شيء أبعد عن مماثلة شيء وأن يكون إياه أو متحدا به أو حالا فيه من الخالق مع المخلوق. نعم المخلوقات قد يكون فيها شيء من التقارب في الوجود أو لا، لكن لا يوجد شيء أبعد من وجود شيء مثل وجود الخالق عن وجود المخلوق. قال فمن اشتبه عليه وجود الخالق بوجود المخلوقات كلها وهم أهل الحلول والاتحاد وحدة الوجود حتى ظنوا وجودها وجوده، لم يفرقوا بين الرب والعبد، فهم أعظم الناس ضلالا من جهة الاشتباه. معناه أن الضلال أنواع دركات أو لا؟ نعم دركات، وهؤلاء أعظمهم ضلالا من جهة إيش؟ الاشتباه، اشتبه عليهم وجود الخالق وجود المخلوق. وذلك ثم الجواب قال وذلك أن الموجودات تشترك في مسمى الوجود، هذا هو القدر المشترك. من الذي يميز بين هذا؟ هم أهل العلم، فرأوا هم الوجود واحدا، لم يفرقوا بين الأنواع ولم يفرقوا بين الواحد بالعين والواحد بالنوع. يقصد الواحد، يعني الواحد بالعين أي تكون الوجود وحدة عينية لا الوحدة النوعية التي هي نوع الوجود، نوع الوجود لكنه من حيث العين مختلف، من حيث مختلف. لم يفرقوا بين الواحد بالعين تكون وجود الرب هو عين وجود المخلوق، أو الواحد بالنوع يعني قدر مشترك في الوجود ولكن الحقائق مختلفة. نعم قال رحمه الله وآخرون توهموا أنه إذا قيل الموجودات تشترك في مسمى الوجود لزم التشبيه والتركيب، فقالوا لفظ الوجود مقول بالاشتراك اللفظي، فخالفوا ما اتفق عليه العقلاء مع اختلاف أصنافهم من أن الوجود ينقسم إلى قديم ومحدث ونحو ذلك من أقسام الوجودات. هذه طائفة أخرى وتقدمت في أول الكتاب، طائفة من الفلاسفة الباطنية أرادوا الفرار من قول أصحاب وحدة الوجود أنه الوجود واحد بالنوع واحد بالعين، فأرادوا الفرار فأرادوا أن يلغوا عن مسمى الوجود ما يعرفه العقلاء، فقالوا بأن الموجودة، وآخرون توهموا أيضا سبب ضلالهم لم وجد المسمى المشترك، ما أرادوا الفرار فقالوا زعموا أن الموجودات تشترك في مسمى الوجود، قالوا إن الموجودات تشترك في مسمى الوجود لازم التشبيه والتركيب، أرادوا الفرار قالوا بما أنه الخالق موصوف بالوجود والمخلوق موصوف بالوجود يلزم تشبيه الخالق بالتركيب، يعني الأوصاف التي يشتبه فيها الخالق بالمخلوق، فأرادوا الفرار فقالوا لفظ الوجود مقول بالاشتراك اللفظي. إيش معنى اشتراك اللفظي؟ يعني تشترك في اللفظ فقط والمعاني مختلفة، مثل ما تقول مثلا المشتري، المشتري يطلق على الكوكب ويطلق على ماذا؟ على من يشتري، على من يبتاع السلعة، بمعنى هو اشتراك باللفظ، أما المعنى مختلف، معناه أنه معنى الوجود عند الخالق عنده ماذا؟ معنى مختلف. فهؤلاء قالوا أنه من باب الاشتراك في الألفاظ. أيضا مثل ما تقول العين، العين تطلق على العين الباصرة وعلى العين الجارية، المعنى مختلف. فجعلوا مسمى الوجود حتى يفروا من مقولة القدر المشترك ويفروا من شبهة أهل الحلول والاتحاد، قالوا بأن الوجود مقول بالاشتراك اللفظي. يرد عليهم هؤلاء الذين يريدون معالجة الإشكال بإشكال آخر، فخالفوا ما اتفق عليه العقلاء مع اختلاف أصنافهم من أن الوجود ينقسم إلى قديم وحديث ومحدث، يعني وجود الخالق ووجود المخلوق ونحو ذلك من الأقسام الموجودات. نعم. قال في القسم الثالث، قال رحمه الله: طائفة ظنت أنه إذا كانت الموجودات تشترك في مسمى الوجود لزم أن يكون في الخارج عن الأذهان موجود مشترك فيه، وزعموا أن في الخارج عن الأذهان كليات مطلقة مثل وجود مطلق وحيوان مطلق وجسم مطلق ونحو ذلك، فخالفوا الحس والعقل والشرع وجعلوا ما في الأذهان ثابتا في الأعيان، وهذا كله من أنواع الاشتباه. وهذا أيضا طائفة من الفلاسفة أرادوا أيضا معالجة المشكلة بمشكلة أخرى، فقالوا إنه أنتم أهل الحلول والاتحاد جعلوا الوجود عين واحدة. الطائفة قالوا لا، إنه من باب الاشتراك اللفظي، هو اسم فقط ولكن معنى الوجود مختلف. جاءهم أرادوا أن يعالجوا الإشكالية، فقالوا وقالت طائفة ظنت أنه إذا كانت الموجودات تشترك في مسمى الوجود بما فيها وجود الخالق وجود المخلوق لازم أن يكون في الخارج عن الأذهان موجود مشترك فيه، زعموا يعني هنا أن في الخارج عن الأذهان كليات مطلقة مثل وجود مطلق وحيوان مطلق وجسم مطلق ونحو ذلك، فخالفوا الحس والعقل والشرع وجعلوا ما في الأذهان ثابتا في الأعيان، وهذا كله نوع من الاشتباه. يعني هو يريد أن يرد على هؤلاء أنهم جعلوا أن ما هذا وجود في الذهن فقط لا حقيقة له في الواقع، قال وهذا كله من الاشتباه، فخالفوا بذلك الحس والعقل والشرع الذي أثبت وجود للخالق يليق به ووجود المخلوق يليق به. وهذا كله يعني من باب ضرب الأمثلة، وإلى ضلال هؤلاء في هذا القدر والاشتباه كثير. إنما المصنف رحمه الله أراد أن يبين أمثلة بسبب الأقيسة الفاسدة وبسبب التأويل الفاسد، فوقع هؤلاء في إنكار ما هو ثابت بالشرع والعقل والحس من إثبات وجود الخالق وجودا يليق به عز وجل، فجاءوا بمثل هذه السفسطة التي هي خداع وتمويه وقرمطة في السمعيات، سفسطة في العقليات وقرمطة في السمعيات. ثم ذكر طريق من هداهم الله. نعم. قال رحمه الله: ومن هداه الله سبحانه فرق بين الأمور وإن اشتركت من بعض الوجوه وعلم ما بينها من الجمع والفرق والتشابه والاختلاف، وهؤلاء لا يضلون بالمتشابه من الكلام، لأنهم يجمعون بينه وبين المحكم والفارق الذي يبين ما بينهما من الفصل والافتراق، يعني أنهم يردون المتشابه إلى المحكم ويفرقون بين القدر المشترك وبين الحقائق عند الإضافة والتخصيص والتقييد، فلا يضربون النصوص بعضها ببعض. نعم. وهذا كما أن لفظ إنا ونحن وغيرهما من صيغ الجمع يتكلم بها الواحد الذي له شركاء في الفعل، ويتكلم بها الواحد العظيم الذي له صفات تقوم كل صفة مقام واحد، وله أعوان تابعون له لا شركاء له. فإذا تمسك النصراني بقوله إنا نحن نزلنا ذكر ونحو على تعدد الآلهة، كان المحكم كقوله وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم ونحو ذلك مما يعني يقال هل قوله وإلهكم إله واحد يعارض قوله إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون؟ لا يعارض، فمن اشتبه عليه يكون الإشكال في فهمه، لكن الذي عنده علم يعرف أنه نحن هنا التي جاءت على صيغة العظمة كما هو معلوم في اللغة. نعم. ونحو ذلك مما لا يحتمل إلا معنى واحد يزيل ما هناك من الاشتباه، وكان ما ذكره من صيغ الجمع مبينا لما يستحقه من العظمة والأسماء والصفات وطاعة المخلوقات من الملائكة وغيرهم. وأما حقيقة ما دل عليه ذلك من حقائق الأسماء والصفات وما له من الجنود الذين يستعملهم في أفعاله فلا يعلمه إلا هو، وما يعلم جنود ربك إلا هو، وهذا من تأويل المتشابه الذي لا يعلمه إلا الله بخلاف الملك من البشر، إذا قال قد أمرنا لك بعطاء فقد علم أنه هو وعوانه مثل كاتبه وحاجبه وخادمه ونحو ذلك، أمروا به، وقد يعلم ما صدر عنه ذلك الفعل من اعتقاداته وإرادته ونحو ذلك. والله سبحانه وتعالى لا يعلم عباده الحقائق التي أخبر عنها من صفاته وصفات اليوم الآخر، يعني الكيف مجهول. نعم، يعرفون المعاني ولكن الكيف مجهول، الوجه الذي لا يعلم. نعم، ولا يعلمون حقائق ما أراد بخلقه وأمره من الحكمة، ولا حقائق ما صدرت عنه من المشيئة والقدرة. نعم، إلا ما أعلمهم الله، لكن يمتثلون الأمر ويتنبون النهي ويصدقون الخبر، ولله الحكمة البالغة. نعم، قال رحمه الله: بهذا يتبين أن التشابه يكون في الألفاظ المتواطئة كما يكون في الألفاظ المشتركة التي ليست متواطئة، وإن زال الاشتباه بما يميز أحد المعنيين من إضافة أو تعريف. كما يعني عند الإطلاق مثل أسماء النعيم في الجنة وأسماء الرب قد يحصل فيها التشابه من حيث القدر المشترك، لكن عند التقييد والتخصيص والإضافة تتميز الحقائق. نعم، كما إذا قيل فيها أنهار من ماء فهنا قد خص هذا الماء بالجنة فظهر الفرق بينه وبين ماء الدنيا، لكن حقيقة ما امتاز به ذلك الماء غير معلوم لنا، وهو مع ما أعد الله لعباده الصالحين مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر من التأويل الذي لا يعلمه إلا الله. وكذلك مدلول أسمائه وصفاته التي يختص بها التي هي حقيقته لا يعلمها إلا هو. ولهذا كان الأئمة كالإمام أحمد وغيره ينكرون على الجهمية وأمثالهم من الذين يحرفون الكلمة عن مواضعه تأويل ما تشابه عليه من القرآن على غير تأويله، كما قال الإمام أحمد في كتابه الذي صنفه في الرد على الزنادقة والجهمية فيما شكت فيه من متشابه القرآن وتأويله على غير تأويله. وهذا يدل على أن ابن تيمية يرى ثبوت نسبة الكتاب للإمام أحمد، لأنه قطع بها كما قال الإمام أحمد في كتابه، يدل على صحة نسبة الكتاب للإمام أحمد. نعم، وإنما ذمهم لكونهم تأولوه على غير تأويله، وذكر في ذلك ما يشتبه عليهم معناه وإن كان لا يشتبه على غيرهم، وذمهم على أنهم تأولوه على غير تأويله، ولم ينفي مطلق التأويل كما تقدم من أن لفظ التأويل يراد به التفسير المبين لمراد الله تعالى به، فذلك لا يعاب بل يحمد، ويراد بالتأويل الحقيقة التي استأثر الله بعلمها، فذاك لا يعلمه إلا هو. قد بسطنا هذا في غير هذا الموضع. وهذا جواب للسؤال الذي ذكره في أول القاعدة، هل هذا التأويل الذي هو صرف اللفظ عن معناه الراجح إلى معنى مرجوح بدليل مذموم أو ليس مذموم، يعني فيه التفصيل الذي ذكره هنا حسب القرينة. نعم، قال رحمه الله: من لم يعرف هذا اضطربت أقواله مثل طائفة يقولون إن التأويل باطل وإنه يجب إجراء اللفظ على ظاهره، ويحتجون بقوله وما يعلم تأويله إلا الله، ويحتجون بهذه الآية على إبطال التأويل، وهذا تناقض منهم، لأن هذه الآية تقتضي أن هناك تأويلا لا يعلمه إلا الله، وهم ينفون التأويل مطلقا. وجهة الغلط أن التأويل الذي هذا رد على المفوضة الذين يقولون نفوض المعاني، نقول معناها أنكم فهمتم معنى وأردتم تفويضه، فهو الآن يقلب عليهم الدليل. ولهذا ما ذكر هنا يبين تناقض المفوضة الذين يقولون بأن هذه النصوص غير مفهومة المعنى. نعم، وجهة الغلط أن التأويل الذي استأثر الله بعلمه هو الحقيقة التي لا يعلمها إلا هو، أما التأويل المذموم والباطل فهو تأويل أهل التحريف والبدع الذين يتأولون على غير تأويله، وهو التحريف. نعم، ويدعون صرف اللفظ عن مدلوله إلى غير مدلوله بغير دليل يوجب ذلك، ويدعون أن في ظاهره من المحذور ما هو نظير المحذور اللازم فيما أثبتوا بالعقل. إن زعموا أنهم إذا أثبتوا المجيء أنهم شبهوا الخالق بالمخلوق، ويقول وهذا نظير فيما أثبتوه بالعقل الذي هي الصفات السبع، هذا من تناقضهم. ولذلك أجاب على هذا أنه أنتم تثبتون سبع صفات تزعمون أنها على الوجه اللائق به، وتنفون الصفات السمعية والخبرية بزعمكم أنها يعني تقتضي التمثيل. فيقول ويدعون أن في ظاهره من المحذور ما هو نظير المحذور اللازم فيما أثبتوه بالعقل، هي الصفات السبع. نعم، ويصرفون إلى معاني هي نظير المعاني التي نفوها عنه، فيكون ما نفوه نفس السابق، يعني هو ما بيش أنه القول في بعض الصفات كالقول نفيا وإثباتا. نعم، فيكون ما نفوه من جيش ما أثبتوه، فإن كان الثابت حقا ممكنا كان المنفي مثله، وإن كان المنفي باطلا ممتنعا كان الثابت مثله. القول في البعض الصفات كالقول في البعض الآخر نفيا وإثباتا. نعم، قال رحمه الله: هؤلاء الذين ينفون التأويل مطلقا ويحتجون بقوله تعالى وما يعلم تأويله إلا الله، قد يظنون أن خطيبنا في القرآن بما لا يفهم أحد، أو بما لا معنى له، أو بما لا يفهم منه شيء. لوازم نقول لهؤلاء الذين مفوضة أو معطي، يلزمكم إما أننا خطبنا بالقرآن بما لا نفهم، أو أن القرآن لا معنى له، أو بما لا يفهم منه شيء، ولوازم الباطل باطل. نعم،